برأي الطبيب يقول كتبه من أجل علاج أو شيء لمصلحة أو حتى ما يضر بنفسه وبالناس. يقول كم واحد من هذا النوع طلع وصدق هو متأثر من هذا يغلق عليه ربما يؤذي نفسه ما